فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحياناً يحضر بعض الناس أطفالهم الصغار دون التمييز ويقفون معهم في الصف، فهل يقطعون الصف حينئذ؟ لا، ما يقطعون الصف، ولكن الأولى أن يكونوا خلف الصف. نعم، وإذا كان يخاف عليهم يصلون خلف الصف مع الصف المتأخر ويضبطهم. نعم.